لكل سنسيشن سكة خاصة بيه. السكة دي تجيه هو بس. يبقى اي كهرباء هتمشي من السكة دي وتوصل لمخ فوق السنبر المخ مش هيتبرع. يقولك يبقى لك احنا الكورية دي. دي الروعة. يبقى اولادنا ما قلت لكم قولوا كلمة واحدة. ازاي المخ بيميز نوع الاحساس؟ تقولوا ايه؟ بالتخصص. كل احساس لو سكة خاصة. تعالى بقى اللي لو عايزة فهم عميق مكان الاحساس ايه اللي وراها هيسالكم في الشكوى اللي بيتكلم ورا معايا ازاي المخ بيميز مكان الاحساس هيسالكم في الشكوى يقولوا كلمه واحده بالبروجكشن وطالب بقى من عرجها بالخيال خيال هشرح لكم يا ولادي يعني ايه بروجكشن من خلال ثلاث قطط كثيرة ولكنها قيمة. ما حدش من العاليين يقول لي فاهم ولا مش فاهم ولا بيسمع الثلاثة. لازم تسمع ثلاث قطط كثيرة لحظات. على فكرة أنت في الكلية فاهم واحدة بس أنا لازم أحكي ثلاثة بقى. القصة الأولى قصة البرغوث. دي قصة مؤثرة شوفوا قصة البرغوث يا عبارة عن إيه. قرص في ايدك شغل الريسبتور ده البرغوث طلعت كهرباء من مكان الريسبتور بدراعك لغاية ما وصلت للمخ فوق المخ بالخيال بالبروجيكشن بيرد الاحساس لمكان الريسبتور في الجن فبتيجي ساعات تخرج مكان الريسبتور ما سمعناش مرة عن واحد قرص البرغوث في ايده الريسبتور اشتغل طلعت الكهرباء لغايه السنتر فوق وقفت ابتدى يخرج في دماغه ابتدى في حاجه في دماغه احنا بنخرج في مكان الريسبتور سيبك من القصه الاولى ما لازم تسمع ثلاث قصص القصه الثانيه جندي في معركه ودي القصه اللي قالها الكتاب جد وشاطيه برجلو عملت له مزيج حاد برجله جالنا في المستشفى بين الحياه والموت حله الوحيد عشان يعيش نقطع رجله عشان يوقف المزيج ده طبعا ده مش هنقعد نطبطب عليه ونصحيه ونقول احنا هنقطع رجله ده هو وصل في غيبوبه مش فيان فاحنا بسرعه بنقطع وبعدين ويقول له عملنا بننقذ حاله الدكتور اللي قطع رجل العيان ده وهو بيخيط بعد ما قطع ابره الخياطه اللي بيخيط بيها من غير ما يقصد طبيب إبرة الخياطة دخلت في الأفرن اللي بيتلقى الإحساس من صباع الرجل الكبير من غير ما يقصد خلصنا العملية وغطينا العيان وسجينه في القاعة جوه العيان متبني العيان بقى متبني خلي بالك هو ما يعرفش إن رجله اتقطعت لسه إن رجله متغطية إحنا مغطينه ببطانية بعد العملية مع دي من جنبه بقى أول ما بقى متبني ها عامل ايه دلوقتي؟ فابتدى يقول لنا انا حاسس ان صباع رجلي الكبير واجعني. خلي بالك ده مفيش صباع رجله ده مفيش رجل اساسا. القصه دي حصلت ازاي؟ ابرة الخياطه اللي غصب عني دخلت في الافرنت وانا بخيط شغلته فابتدت الكهرباء تمشي من الافرنت توصل لغاية السنتر في المخ فوق المخ بالخيال بالبروجيكشن بيرد الإحساس لمكان الريسبتور في الجلد اللي هو مكان صباع الرجل مش عايزكم تقلقوا عن الجلد ده وتقولوا ده رجال انفعاله لأن بعد كده بدل ما هيعرف إن رجله اتقطعت يكشف رجله هيشتكي بالوجع فيما بعد في مكان القطع يكشف له ترابه كده هيفهم إن مش رجل القصة دي يا ولادي اسمها الفانتوم ليم رجل الشبح دي هتروحوا تقعدوا في المذكره اللي تجيب الكتاب عادي فانتوم ليم فانتوم شبح القصه الثالثه يبقى البرغوث والجند بتاع المعركه الثالثه بقى واحد عمل حادثه عربيه اتخبط في دماغه حصلت له نزيف بس الجمجمه خلي بالك لو الكتاب دم عمال يتجمع جوه الجمجمه